الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قبل أن نشرع في درس هذا اليوم، لا يخفى على كريم علمكم معاشر الأحبة أننا بصدد استقبال أيام عظيمة أقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز، والفجر وليال عشر، أقسم الله سبحانه وتعالى بليالي عشر ذي الحجة. وقد حث الله سبحانه وتعالى العباد على إيقاع الذكر والعبادة في أيام معلومات وفي أيام معدودات. اذكروا الله في أيام معلومات واذكروا الله في أيام معدودات. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: حبر الأمة وترجمان القرآن، الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فحري بنا معاشر الأحباب أن نجهد في عمارة ما نستقبله من أيام عشر ذي الحجة بطاعة الله وبذكره. لذلك قرر أهل العلم أن أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام العام، بينما ليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي العام. فلذلك حري بنا أن نغتنم هذه الأيام، وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أيام عظيمة، وأهل العلم قد بيّنوا أن البركة تنقسم إلى قسمين: بركة في الأماكن وبركة في الأزمنة. ونحن بصدد استقبال بركة زمانية، حيث أن إيقاع العبادة في هذه الأيام له فضل عظيم، حتى جاء في بعض الأخبار وفي بعض الآثار أن العبادة في هذه الأيام مثلا صيام يوم فيها كصيام سنة، والصلاة فيها تعدل صلاة سنة، وغير ذلك من الأخبار التي تدل بعمومها على فضل هذه الأيام. لذلك جاء في مسند أحمد بسند صحيح وعند أهل السنن عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع من ذي الحجة، أي صام العشر الأول، حاشا يوم العيد، صام الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع. واليوم التاسع هو يوم عرفة، الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صامه فإني أحتسب على الله أن يكفر الله بصيامه السنة الماضية والسنة القابلة، أي أن الله سبحانه وتعالى يكفر بصيامه سنتين، وهذا فضل عظيم، السنة الماضية والسنة القابلة. فقال أهل العلم: السنة الماضية معلوم، معلوم التكفير فيها، يكون العبد قد وقع في معاص وزلات مضت في العام الماضي، طبعا حاشا الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى يكفرها بصيام هذا اليوم. أما في العام القابل فكيف يكفر الإنسان بصيام هذا اليوم ذنوبا لم تقع منه بعد؟ فقال أهل العلم: التكفير المراد في السنة القابلة أن يهيئ الله سبحانه وتعالى للعبد أعمالا، ويشرح صدره لطاعات، ويهديه صراطه المستقيم حتى يتقي بفضل وبركة صيام ذلك اليوم ما حرم الله، وهذا فضل عظيم. ويشرع في هذه الأيام كذلك الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح. ونقل عن صحابة رسول الله كما روى ذلك البخاري في صحيحه معلقا أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما كانا يدخلان في الأسواق فيكبران حتى يكبر الناس بتكبيرهما، وفي ذلك إظهار لشعيرة التكبير. وورد للتكبير صفات شتى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وورد كذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكذلك ورد بتثنية التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الرجال يجهرون بالتكبير، وأما النساء فلا يجهرن بالتكبير، وإنما يسررن بالتكبير حتى تسمع المرأة نفسها ولا يلزم أن تسمع من حولها. فإذا نهيب بالإخوة الكرام أن يجدوا ويجتهدوا في هذه الأيام، فقد يكون اليوم الأول من ذي الحجة هو الغد، هو يوم الخميس، وقد يكون يوم الجمعة، والله أعلم. ولكن إن كان الغد أو يوم الجمعة فحري بنا أن نبادر بإحياء هذه الأيام بالصيام والقيام وصالح الأعمال، فإن الأجور في هذه الأيام مضاعف، والكيس من اغتنم هذه الأيام، لأن الإنسان في هذه الدنيا هو في دار يزرع فيها والحصاد يكون يوم القيامة، فحري بنا أن نغنم وأن نغتنم هذه الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه وجوده شرع لنا مواسم نتعرض فيها إلى نفحاته فننال القرب منه سبحانه وتعالى. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة وأذكر فيها نفسي وإخواني. نعم، الجهر بالتكبير في المساجد وفي صيغة المؤجلة لا، هنا المراد الجهر لا يكون على صفة جماعية وإنما يكون على صفة فردية، يعني ألا يكون هناك إمام للناس في التكبير يكبر الناس بتكبيره، لا، هذا غير مشروع بل هو من البدع التي ذمها السلف، وإنما يكبر الإنسان على حدة: الله أكبر، ثم يكبر الآخر: الله أكبر الله أكبر، شريطة أن يكون التكبير يعني كل واحد على حدة، لا أن يكون على نسق جماعي لهم إمام يعني يأتمون به بالتكبير، فهذا من البدع المذمومة المنهي عنها. إذا كان متناسقا يعني يحرص الإنسان ألا يوافق أهل البدع في تكبيراته، وإنما يجد ويجتهد على ألا، يعني مثلا إذا توافق تكبيرك مع تكبير غيرك فإذا فرغت توقف قليل حتى يتجاوزك أو تقدمه أو هكذا، حتى لا يكون في ذلك موافقة، خصوصا أن الناس قد لا تدرك مثل هذا، فقد يمر مار فيرى أهل العلم ومن عرفوا بالعلم يعني يكبرون تكبيرا جماعي فيظن مشروعية ذلك فيدخل إلى بيته أو في مكان عام فيدعو الناس إلى مثل هذا العمل، هذا لا شك أنه أمر لا يقر شرعا. نعم، لا نريد أن نطيل لأن هذا ليس هذا الدرس. نعم، لا ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ابن عمر وابن هريرة. نعم، يعني هذا ربما يفهم أنه يكبرون بتكبيرهم أي أنهم يتذكرون، أنا حينما أدخل عليكم فأذكركم الله أكبر الله أكبر فأنتم مباشرة تتذكرون ثم بعد ذلك تكبرون. نعم نعم، ليس المراد أن يتابعه الناس وفيكونوا إماما لهم في التكبير، لا، وإنما مذكرا لهم في التكبير، لعله يكون آخر سؤال. نعم، نعم أحسنت. التكبير يقسمه أهل العلم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، يعني إذا أعلن أن الغد هو اليوم الأول من أيام عشر ذي الحجة، شرع التكبير من أول ليلة من ليالي ذي الحجة، ويمتد التكبير المطلق إلى غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة. وأما التكبير المقيد فقد تعددت الرواية في ذلك. الرواية الأولى الواردة عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يبدأون بالتكبير المطلق من فجر يوم عرفة، والرواية الأخرى من فجر يوم النحر. ومعنى التكبير المطلق أن يكبر في سائر الأوقات، لا أن يكون مقيدا بموضع معين، وإنما يكون في كل الأوقات، يكبر وهو يسير، يكبر وهو قاعد، يكبر وهو قائم، يكبر وهو في السوق، يكبر وهو في المسجد، يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وهكذا. هذا هو التكبير المطلق. التكبير المقيد يكون في أدبار الصلوات، ويبدأ والله تعالى أعلى وأعلم بفجر يوم عرفة، أو بعد صلاة في صبيحة يوم عرفة، عفوا في صبيحة يوم النحر على رأي الأكثر، فيبدأ التكبير المقيد ويكون في أدبار الصلوات، يكون بعدما يفرغ الإنسان من الصلاة فيقول أستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يشرع في التكبير المقيد، يكبر حتى يظهر هذه الشعيرة، ثم بعد ذلك يعود إلى استئناف أذكار الصلاة وهكذا. وكذلك يسن ويستحب في حق من أراد أن يضحي أن يمسك عن أخذ الشعر وتقليم الأظافر، وكذلك يندب لمن كان عنده سعة في المال أن يضحي في ذلك اليوم، في يوم النحر، لأنه يوم عظيم، وأعظم ما يتقرب العبد فيه إلى الله بإراقة الدم، أن يريق الدم تقربا لله عز وجل. ولعله يأتينا في موضع آخر الحديث عن أحكام الأضحية إن أمد الله سبحانه وتعالى في العمر. إذن نستأنف وإياكم بإذن الله مدارسة كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى وجوب التوحيد على العباد، وأن التوحيد عبادة لها فضائل ولها ولأهلها منزلة عظيمة عند الله، وأن من حقق التوحيد الخالص لله عز وجل وأتى بالتحقيق الواجب والمستحب أدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم بعد أن بين المصنف تلك المسائل شرع رحمه الله تعالى في بيان وجوب الدعوة إلى التوحيد. وقد بين رحمه الله تعالى في مصنف مستقل في ثلاثة الأصول، فقال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن هناك مسائل يجب علينا أن نتعلمها. ما هي هذه المسائل؟ ما هي؟ نعم أحسنت. أحسنت، نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك. نعم، فبعدما يتعلم الإنسان هذه المسائل فلا بد من العلم والعمل والصبر على الأذى، وكذلك الدعوة إلى أو الدعوة ثم الصبر على الأذى، لأن الإنسان إذا بدأ في الدعوة أوذي، وإذا أوذي ناسب أن يذكر بالصبر والاحتساب. فإذن صار المصنف على نفس التأصيل الذي بينه في ثلاثة الأصول، وثلاثة الأصول متن معتمد عند أهل العلم يجعلونه درجة أولى في سلم الطلب، تليها أو يليها كتاب التوحيد، أو بعد القواعد الأربع يأتي كتاب التوحيد، على تفاوت بين أهل العلم، منهم من يقدم كشف الشبهات على كتاب التوحيد، ومنهم من يقدم كتاب التوحيد على كشف الشبهات، وهذه يعني لا حرج في التقديم والتأخير فيها. نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما مناسبة هذه الآية للباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول تعالى عن نبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ها سمع. أحسنت. أن سبيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى الله مع إخلاص العبادة إليه. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى: صلوات ربي وسلامه على أنبيائه، حيث أنهم نقلوا العبادة من دين الآباء والأجداد إلى دين الإسلام، لأن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، فكل الأنبياء كانوا يدعون أقوامهم إلى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا أصل تشترك فيه كل الديانات ويشترك فيه كل الأنبياء والرسل، وإنما اختلفوا في الشرعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في أصل الأمر فهم يتفقون ويشتركون في ذلك. نعم. فإذا علم الإنسان أن الدعوة إلى التوحيد هي سبيل الأنبياء والرسل، حبذا أو رغب الإنسان أو تعين عليه أن يتأسى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولا شك أن الإنسان مأمور بالاقتداء والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي، أي أن طريقي وطريقتي التي أسير عليها هي دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة، دعوة الناس إلى أن يوحدوا الله وحده لا شريك له، إلى أن يوحدوا الله وحده لا شريك له، فلا يعبدوا غيره ولا يدعوا سواه ولا يستغيثوا بغيره ولا يتوكلوا على غيره سبحانه وتعالى، بل تكون عباداتهم القلبية والعملية والقولية كلها لله وحده لا شريك له. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي أدعو الناس إلى عبادة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي أن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون مستقاة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا ومن هدي السلف الصالح، لا أن تكون مخترعة من عند أنفسنا أو مختلقة من عندنا، بل تكون مستقاة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الدعوة إلى الله عبادة لا يشرع فيها إلا ما شرع الله أو شرع نبيه صلى الله عليه وسلم، والعبادات الأصل فيها ماذا؟ التوقيف. وما معنى ذلك؟ أي أن الإنسان لا يقدم على شيء تعبدي إلا بنص ثابت شرعي، فلا يبدأ الإنسان باختلاق عبادات وإحداث طاعات لا أصل لها في الشرع، وهذا هو عين الابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يؤجر على عبادته بل هي مردودة عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا مسألة بيّن الله سبحانه وتعالى في هذا السياق أن الدعوة إلى الله لا تكون إلا على بصيرة، وقبل ذلك لا شك أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل في دعوته. ولنا وقفتان، الوقفة الأولى مع الإخلاص في الدعوة إلى الله، والوقفة الثانية مع البصيرة التي يجب تحققها في العبد الداعية إلى الله. هنا مسألة على ترتيب الآية: أدعو إلى الله. الإخلاص لله من المنزلقات الخطيرة التي يقع فيها الداعية إلى الله من حيث لا يشعر أنه قد يدعو إلى نفسه أو ينتقم إلى نفسه متلبسا بلباس الدعوة إلى الله. مثال: رجل من الدعاة إلى الله ظاهره الاستقامة، لحية طويلة وثوب قصير، يلبس القلنسوة وظاهره ظاهر الدعاة، فجاء رجل متبلد أمامه فأخذ يدخن مثلا أو يمارس معصية من المعاصي، فمن حيث لا يشعر هذا الإنسان وقد يقول هذا ما يحترمني، لا يراني شيء، ما عبر هذه اللحية، أما علم أني إمام المسجد، أما علم أني خطيب المسجد، فأصبحت القضية لله أو لغير الله. وهذا منزلق خطير، لا شك أن المجاهرة بالمعصية أمام رجال الدين فيها وقاحة، وكذلك فيها سوء أدب، ولكن على الإنسان أن يتفقد سويداء قلبه، وأن ينتبه، وأن يحذر من مزالق الشيطان. صورة أخرى: رجل رأى رجلا يعاقر معصية من المعاصي، فلما نصحه وذكره كان في بداية أمره يدعو إلى الله مخلصا في عبادته لله عز وجل، فإذا بصاحب المنكر يسيء الأدب، مثلا يدخن، فلما قال له: يا أخ الإسلام اتق الله عز وجل، فقد تقرر من الناحية الطبية أن الدخان مضر بالصحة وأنه سبب للموت والوفاة، وقرر ذلك الأطباء بناء على هذه التقارير الطبية. الشرع ينهى عن كل ما يكون سببا لقتل النفس، والله عز وجل يقول: ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقال له: يا أخي اتق الله الدخان، فأخذ شفطة فرد الدخان عليه، فبدأ هذا الرجل يتميض من الغيظ، بدأ الغيظ في نفسه، هذا ما يحترمني، هذا يقل حياؤه عليه. هو لا شك أن صاحب المنكر يستحق التأديب، لكن احذر، فإن الشيطان سيدخل في هذا الموقف وسيكون له تدخل سريع، فإذا ردت فاجعل ردة فعلك لله، وإذا أدبت فاجعل تأديبك لله، لا انتصارا للنفس. الدعاة إلى الله لا ينتصرون لأنفسهم، وإنما ينتصرون لدين خالقهم سبحانه وتعالى. الثارات الشخصية ليس لها علاقة بالدعوة إلى الله، تصفية الحسابات لا يمكن أن نقحمها في غمار الدعوة إلى الله. إذا رأيت الداعية إلى الله يخوض في هذه المستنقعات وفي هذه الأوحال، فاعلم أن دعوته لن تكون لله عز وجل، حتى وإن طال به المسير وطال به المقام. فإذا يحذر الإنسان وليتجرد من ذلك. يروى أن أحد الصالحين كان يدخل الأسواق آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فبينما هو كذلك فرست سفينة أو دخلت قافلة إلى السوق، فبدأوا ينزلون ما عليها من المتاع، فكان من جملة ما أنزل 10 جرار من الخمر. فعلم هذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ما في هذه الجرار، وعلم أنها للسلطان، ولكن المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم، يأمر بالمعروف الشريف والوضيع، وينهى عن المنكر وإن كان مرتكبه الشريف أو الوضيع. فلذلك إنما هلكت الأمم السابقة بأنها تنكر على الوضعاء والضعفاء وتترك السادة وأهل الشرف. إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. انظروا إلى الدرس التربوي، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أشرف الناس نسبا من بيت محمد صلى الله عليه وسلم، من صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو أنها أصابت حدا من حدود الله لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما أوجب الله. فرأى هذا الرجل تلك الجرار، ورأى الحراس حولها فانقض عليهم، فكسر الأولى حتى أراق ما فيها، ثم كسر الثانية حتى أراق ما فيها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، حتى وصل إلى التاسعة. فلما كسر التاسعة وأراق ما فيها وقف عند العاشرة ثم تركها، ثم أقبل عليه الحراس وأقبل عليه عسكر السلطان فأخذوه وجروه حتى جاءوا به إلى مجلس السلطان، فرووا عليه القصة وأخبروه بما وقع. فبادر السلطان إلى سؤاله: ما الذي حملك على ذلك؟ لماذا فعلت ذلك؟ قال: فعلتها لله. قال: إذن لماذا تركت العاشرة؟ قال: فأما الأولى كسرتها لله، والثانية لله، والثالثة والرابعة والخامسة، إلى أن وصل إلى التاسع يقول: كسرتها لله. فلما هممت بكسر العاشرة دخل الشيطان إلى قلبي وقال: أنت البطل وأنت الشجاع. فتغلب على نيتي، فوالله ما أردت أن أكسرها لغير الله، فتوقفت، فقلت: أتركها حتى أراجع نيتي وأصحح نيتي، ثم يعينني المولى سبحانه وتعالى على أن أكسرها كما كسرت التسعة التي قبلها. فأعجب السلطان بصدقه وأعجب بإخلاصه، فكتب له مكتوبا وقال له: مر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تخاف من أحد. نحن بحاجة إلى الصدق مع الله، نحن لا ندعو إلى أنفسنا ولا إلى أشخاصنا، وإنما ندعو إلى دين خالقنا سبحانه وتعالى. ونحن إن تحدثنا فنحن لا نمثل أنفسنا وإنما نمثل الدين، فحري بنا أن نراعي مثل ذلك وألا نتهاون في مثل ذلك. فإذا تحقق التهاون وقع الخلل وحصل الزلل. نعم، هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية: على بصيرة. فما هي البصيرة المرادة هنا؟ هل المراد بالبصيرة أن يكون الإنسان ملما بمسائل الدين كلها، حتى أننا نقول: لا يشرع للإنسان أن يدعو إلى الله حتى يلم بأبواب الدين كلها؟ لا شك أننا لو قلنا بمثل ذلك لتعطلت هذه الشعيرة، لأننا ندرك ونعلم يقينا أن هذه المنزلة لا يمكن إدراكها إلا من قلة قليلة من الناس، ولكن المراد هنا بالبصيرة أي أن يكون عندك بصيرة فيما تدعو إلى الله فيه. تدعو الناس إلى الصلاة، عليك أن تكون متبصرا في أحكام الصلاة، في حكم تاركها، في حكم جاحدها، في أحكامها، في حكم من أخل بفروضها، من أخل بأركانها وشروطها وواجباتها، في هذه الأحكام المتعلقة بها. تدعو الناس إلى إعفاء اللحى وبيان حرمة حلقها، وإلى كف الإزار ورفعه عن الإسبال، أن تتفقه في هذه الأحكام، حتى إذا دعوت الناس إلى هذه الأحكام علمتهم وفقهتهم لماذا حرم الله ذلك ولماذا أوجب علينا خلاف ذلك. أن يكون عندك بصيرة فيما تدعو الناس إليه، فإذا حققت البصيرة جاز لك أن تدعو. سؤال: رجل من العامة فقه مسألة من المسائل، هل يجوز له وإن كان من العامة أن يدعو إلى الله في هذه المسألة التي فقهها؟ نعم، وهذا هو المراد بالبصيرة هنا. البصيرة أن يكون عندك علم في هذه المسألة التي تدعو إلى الله الناس إليها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، هنا مسألة، أنه يجب على إمام المسلمين أن يرسل إلى الناس من يفقههم في دينهم، وأن يعلمهم السبيل الذي يصلون به إلى الله، والناس في ذلك على قسمين: أناس تحت سلطان الإمام، وأناس ليسوا تحت سلطان الإمام. لنأتي إلى الصورة الثانية، الذين ليسوا تحت سلطان الإمام، وهذا ما يسمى بجهاد الطلب، وهو أن ينفذ الإمام جيشا أو سرية إلى الكفار في عقر دارهم، وهذا فرض كفاية، ويجب على إمام المسلمين أن ينفذ في العام مرة أو مرتين. استدل أهل العلم بذلك: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فهذا يدل على أنه يجب على الإمام أن ينفذ جيشا أو سرية إلى الكفار في عقر دارهم، يدعونهم إلى الإسلام ابتداء، كما جاء في الصحيح من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل أو إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وأخبرهم بأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. هذا يسمى عند أهل العلم بجهاد الطلب، والغرض منه الدعوة ابتداء، والدعوة إلى الإسلام قبل ابتداء الكفار بالقتال هي من حيث الحكم على قسمين أو على حكمين: الأول تجب دعوتهم، والثانية تستحب دعوتهم، أي تجب دعوة الكفار قبل ابتدائهم بالقتال في جهاد الطلب، والصورة الأخرى أو الحكم الثاني استحباب دعوة الكفار إلى الإسلام قبل ابتدائهم بالقتال. فقال أهل العلم: إذا كان الكفار قد بلغتهم دعوة الإسلام أصبحت دعوتهم إلى الإسلام قبل ابتدائهم بالقتال في جهاد الطلب ماذا؟ مستحبة، وإذا لم تبلغهم كانت واجبة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في وقته وفي حينه: ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة. انظروا في وقت الإمام أحمد، لا يوجد إنترنت، لا يوجد سكايب، ولا يوجد إيش اسم هذه الأشياء، فيسبوك، ما واتساب، ولا سكايب، ولا هذه الأشياء. ومع ذلك يقول الإمام رحمه الله: ولا أعلم أحدا لم تبلغه الدعوة، لأن الله أقام الحجة على العالمين بإرسال نبيه وبإنزال كتابه، فجعل بلوغ الكتاب حجة على العالمين، وكذلك وصول خبر النبي صلى الله عليه وسلم والسماع به حجة على العالمين. والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. إذن هذه الدعوة المرادة، فبناء على كلام الإمام أحمد لا تجب دعوة المشركين قبل ابتدائهم بالقتال في جهاد الطلب، وأما في جهاد الدفع وهو الجهاد الواجب المتعين فالواجب هنا الدفع، ولا يوجد هناك شيء اسمه دعوة. رجل صال على حرمات المسلمين وصال على الدين فالواجب دفعه، بل لا شيء بعد الإيمان أوجب من دفع العدو الصائل الذي يفسد الدنيا والدين، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم، هذا يعني أنه لا يعمل بالوجوب اليوم. نعم هذا الذي يظهر، نعم هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلى وأعلم، أن الدعوة قد بلغت الناس. فإذا ابتدأ المسلمون قتال المشركين في جهاد الطلب قبل دعوتهم فلا إثم ولا تثريب عليهم. كيف؟ أنت إيش فهمت من السؤال يا شيخ؟ ماذا فهمت أنت من كلامي قبل قليل؟ ما نحن في عليه اليوم يتساءلون كثيرا من الناس لماذا لم يدعوهم مثلا قبل قتالهم؟ نعم قبل قتالهم نريد أن نعم، نحن حديثنا بين الآن، نحن نتحدث عن ابتداء قتال أو تقديم الدعوة قبل القتال. أولا نحن في جهاد دفع، هذا أولا، لسنا في جهاد طلب، و ديار المسلمين محتلة والحرمات منتهكة، والواجب على المسلمين، وهذا واجب عيني يأثم الإنسان بالتقصير فيه. وللأسف الشديد نرى كثيرا من الناس اشتغلوا بالزرع واشتغلوا بجمع حطام الدنيا الزائل متغافلين متقاعسين عن الواجب المتعين. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم الناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي لفظ آخر حتى تراجعوا دينكم. ماذا ذلت الشعوب المسلمة؟ لماذا تسلط الطواغيت عليها إلا حينما تركت هذا الواجب العيني الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. كذلك ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذا هو الواجب الإلهي، فاقتلوهم، أمر من الله عز وجل بمقاتلة الكفار سواء كان كفرهم أصلي أو طارئ، والمراد بالكفر الطارئ هم المرتدون. وقد أجمع أهل العلم على وجوب قتال طوائف الردة، وهذا الواجب متقرر عند أهل العلم في القديم والحديث، وما زالت الأمة تتناقل هذا الإجماع جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان على أن الطوائف التي تمتنع عن التزام الدين وعن التزام شرائع دين الإسلام الحنيف يجب قتالها ويجب مفاصلتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا هو الواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به. إذن هذا من حيث القسم الأول، دعوة الكفار الذين هم خارج سلطان الإمام. أما إذا كانوا تحت سلطان الإمام فإنهم إما إذا كانوا كفار أصليين فهم لا يخلو حالهم إما أن يكونوا يهود أو نصارى من أهل الكتاب أو مجوس، أو يكونوا مشركين، أو يكونوا مرتدين. فأما أهل الكتاب فالتعامل معهم أن يعرض عليهم الإسلام، فإنهم أبوا يدعون إلى دفع الجزية، فإن قبلوا فتعقد لهم ذمة أو ما يسمى بعهد الذمة وفق الشروط العمرية. فيعيشون بين المسلمين تحت حماية المسلمين، ولا يشرع لهم أن يظهروا شعائرهم الكفرية، ولا أن يحدثوا كنائس، ولا أن يرمموا ما تهدم من كنائسهم التي كانت موجودة، ولا يتشبهون بالمسلمين في ظاهرهم، بل يكون لهم زي خاص كما فرض ذلك عليهم أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلا يدقون الأجراس ولا يظهرون أي شعيرة من شعائرهم، ولا حرج أن يترافعوا إلى محاكم المسلمين. وهذا هو الإسلام. فقد ترافع يهودي عند القاضي شريح وكان خصمه في ذلك أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظروا إلى عدل الإسلام، وانظروا إلى استقلال القضاء. يجلس أمير المؤمنين علي وخصمه في ذلك يهودي، وشريح رضي الله رحمه الله يقف أمام هذه القضية وهذه المسألة وهو مطمئن القلب ساكن الفؤاد. لا يقول هذا أمير المؤمنين كيف أفعل، ولم يشر إليه أمير المؤمنين وقال له والله أقتلك أو أفعل لك، لا. فنظر شريح إلى القضية فوجد أن صاحب الحق هو اليهودي، فقضى شريح لليهودي وأعطاه حقه مع أن الطرف الآخر هو أمير المؤمنين علي. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. وهنا يظهر لنا استقلال القضاء، أنه ليس هناك سلطة فوق القضاء إلا سلطان الشريعة. فالشريعة تقضي بالحق لصاحبه أيا كان، وتحكم على من يستحق أن يحكم عليه كائنا من كان. لذلك كان أمير المؤمنين عمر وكذلك أمير المؤمنين علي يقع أن يترافع عليهم شخص من الأشخاص ثم بعد ذلك يقضى لهم بحكم الشرع. هذا هو العدل. عند ذلك تعز الأمة وتعود إلى مجدها وتعود إلى ريادتها. نعم، فإذا كان الكفار القاطنين تحت سلطان الإمام من أهل الكتاب يدعون إلى الإسلام ابتداء، فإنهم أبوا تعرض عليهم الجزية وعهد الذمة، فإنهم قبلوا كانوا من أهل الذمة لهم الأمان ويعيشون تحت أمان إمام المسلمين، فإنهم أبوا فإن للإمام أن يقتلهم وله أن يجليهم وله أن يسبي نساءهم وله أن يغنم أموالهم، لأن هذا هو حكم الإسلام، لا يقرون أبدا. فرأينا ولله الحمد عزة الإسلام. فإذا نظرنا إلى النصارى في ولاية البركة والرقة وحلب، ولله الحمد والمنة قامت الدولة الإسلامية وأعزها الله متمثلة بإمام المسلمين وأمير المؤمنين بدعوتهم إلى الإسلام فأبوا، فتذكرنا قول الله تعالى لا إكراه في الدين، فدعوناهم إلى دفع الجزية وعقد الذمة فقبلوا، فعقدت لهم الذمة ودفعوا الجزية، وها هم يعيشون بين ظهراني المسلمين آمنين على أنفسهم آمنين على أموالهم آمنين على أعراضهم، بل إنهم ما زالوا إلى يومنا هذا يترافعون إلى محاكم الدولة، وتقضي الدولة بالحق لصاحبه إذا كان الحق لهم أعطوا إياه، وإذا كان الحق عليهم حكم عليهم بما يقتضيه الشرع. أما إذا كان القاطن تحت سلطان المسلمين من غير أهل الكتاب، كان يكون من المشركين من أهل الكفر الأصلي، فهؤلاء يخيرهم الإمام بين أمرين، إما أن يسلموا أو يقتلوا، وهذا ما حصل. ففي منطقة سنجار في العراق هجم أسود الدولة على تلك المناطق وتلك الديار، وكانوا من عبدة الشيطان من أهل الكفر الأصلي، ولكنهم ليسوا من أهل الكتاب، وهذا الذي عليه رأي أكثر أهل العلم أن قبول الجزية تكون من أهل الكتاب أو ممن له شبهة كتاب، كما هو الحال في المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فإذا كانوا من أهل الشرك الأصلي وليس لهم كتاب أو ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم شبهة كتاب، فإن الخيارات تضيق في حقهم، فهم بين قبول الإسلام أو القتل والتشريد، وهذا ما حصل. فدعاهم إمام المسلمين إلى الإسلام فأسلم بعضهم وعاش بين ظهراني المسلمين معززا مكرما، وأبى بعضهم فقاتلوا فقتلوا، وبعضهم هرب من سيف أهل الحق وسبي نساؤهم وغنمت أموالهم، وهذا هو حكم الشرع. والقسم الثالث أناس مرتدون، طائفة ردة خرجت أو كانت تحت سلطان الإمام، فهنا لا يقبل منهم إلا الإسلام قبل القدرة، فأما بعد القدرة فإن أسلموا فكذلك يمضي عليهم السيف، لأن هذا هو حكم الشرع. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فإن تابوا قبل القدرة فلا يطالبون بالحقوق الخاصة، لا يطالبون بضمان الدماء التي قتلوها، ولا يطالبون بضمان الممتلكات التي أتلفوها، ولا يطالبون بأي حق خاص، بل إذا جاءوا تائبين فلهم الأمان. فإن ظهر لإمام المسلمين الصدق توبتهم عاشوا بين ظهراني المسلمين حالهم كحال المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. أما إذا قدر عليهم فإن للإمام أن يمضي عليهم ما رآه علماء المالكية من أن المرتدين إذا قاتلوا وحاربوا فقدر عليهم فإنهم لا يستتابون، لأن حرابتهم حق عام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يسقطه حتى وإن كان الإمام. فلذلك يتحتم القتل حينئذ، وتكون التوبة بينهم وبين الله، فإن التوبة هنا لا تسقط العقوبة الدنيوية أو لا تسقط الأحكام الدنيوية، وتكون توبتهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. اصبر دقيقة. فهذا هو الرأي الأول. هناك رأي ثاني أنهم يستتابون، وهذا أمر راجع إلى الإمام، فيرى المصلحة في ذلك. فما معنى يستتابون؟ أي أنهم يعرض عليهم الإسلام، وإلا لا يقر المرتد على ردته البتة، وتحتم قتل المرتد أمر مجمع عليه، نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي والإمام ابن رشد المالكي والإمام ابن المنذر وجمع من أهل العلم، حكوا الإجماع على وجوب قتل المرتد، وأن المرتد لا يقر على ردته طرفة عين، بل إن قتله أمر متحتم لا خلاف فيه. فإذن هذه الأقسام الثلاث، هذه كلها تتعلق بدعوة الكفار أو غير المسلمين. أما دعوة المسلمين فهي واجبة، ويجب علينا أن ندعو الناس، وأول واجب يتجه علينا هو إزالة المنكرات الظاهرة. كلما كانت المنكرات ظاهرة كان وجوب التغيير آكد. وأما إذا كان الإنسان مستترا، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن صور المجاهرة أن الإنسان يعمل أعمالا في الخفاء ووراء الستور، ثم بعد ذلك يظهر هذه الأعمال. إذن فيجب علينا كذلك، ومن أوجب ما يدعى الناس إليه التوحيد، كما سيأتي بيان ذلك في حديث معاذ. نعم، عندك سؤال؟ يا شيخ، هو الآية لا، هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها للحرابة، أنها للحرابة، وإن كانت نزلت في الكفار أو في من ارتد في قضية الذين العرنيون حينما جاءوا إلى إبل الصدقة، فهنا قام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرابة لسعيهم في الأرض فسادا. وعلى العموم هذه الأحكام متعلقة على الصحيح من أقوال أهل العلم بالحرابة، إذا ثبتت الحرابة من أحد المسلمين أقيمت عليه هذه الأحكام كقاطع الطريق أو المفسد في الأرض أو الذي يخيف الناس أو الذي يهدد الناس في أموالهم وأعراضهم. أما الكفار فهذه الأحكام التي سمعتموها قبل قليل على التفريق بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هنا مسألة أخرى بيان حال المدعو. بينا أنه يجب على الإمام أن ينفذ أناسا يدعون الناس إلى دين الله عز وجل، وكذلك ينبغي على الدعاة أن يفقهوا حال الفئة المدعوة. فإذا علمت أنهم من أهل الكتاب تعرف ما هي المسائل التي تناظرهم فيها والشبهة التي عندهم. لا، ليس من اللائق أن تأتي عند إنسان تدعوه في أمور هو يسلم لك فيها وتترك الأمور الذي يخالفك فيها. فأنت حينما تدعو الناس لا بد أن تبتدئ أو لا بد أن يكون من أولوياتك دعوتهم إلى تصحيح ما هم عليه من الأمور الذي خالفوا فيها أهل الحق. فهذا متوقف على معرفة حال المدعو. فإذا علمت حال المدعو عرفت ما هو الأسلوب الذي تتخذه معه. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، طبعا وأهل الكتاب يقسم أهل العلم إلى ثلاثة أقسام. أهل العلم يقسمون أهل الكتاب من الناحية التاريخية والزمنية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مؤمنون، وهم الذين آمنوا بالنبي الذي أرسل إليهم وآمنوا بالكتاب الذي أنزل إليهم وماتوا قبل ما ينسخ. فهؤلاء من هم؟ مؤمنون من أهل الجنة. الصنف الثاني أناس آمنوا بالكتاب المحرف بعد نسخه، يؤمنون بالكتاب المحرف ويعملون بما فيه من الأحكام. فهؤلاء كفار مشركون، لهم أحكام أهل الكتاب، تحل ذبائحهم ويحل نكاح نسائهم ويحل عقد الذمة معهم وقبول الجزية منهم. الصنف الثالث ينتسبون إلى أهل الكتاب ولكنهم لا يؤمنون بالكتاب المحرف، يقولون نحن نصارى ولكنهم على النهج العلماني أو على النهج الليبرالي أو على النهج الإلحادي. فهؤلاء كفار مشركون لا يأخذون أحكام أهل الكتاب، فلا يحل نكاح نسائهم وإن انتسبوا إلى أهل الكتاب. وهكذا فليكن أول ما تدعوهم إليه. نعم لا نقبل منهم الجزية إذا ثبت أنهم ينتسبون إلى أهل الكتاب ولكنهم لا يؤمنون بالكتاب المحرف فلا يأخذون أحكام أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه. هذا ما يسمى بفقه الأولويات أو بترتيب الأولويات. أنك إذا أتيت إلى أناس لا يؤمنون بالله فلا تدعوهم إلى الصلاة وإلى وجوب الصلاة قبل أن تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. عندهم خلل في العقيدة، هم يقولون أن الله ثالث ثلاثة، اللاهوت اتحد في الناسوت، وأن الله وعيسى وروح القدس وجبريل عليه السلام اجتمعوا في ذات واحدة، وهذا أمر عظيم. فهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نعلم من ذلك أن أعظم واجب وأول واجب يدعى إليه الناس هو إفراد الله بالعبادة، توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يعبد إلا هو، لا يذبح إلا له، لا يستغاث إلا به، لا يتحاكم إلا إليه وإلى شرعه، أبدا لا يمكن أن يقبل شريك معه سبحانه وتعالى، أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله، إذن فإذا وحدوا الله تنتقل إلى المرحلة الأخرى وهي دعوتهم إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. لماذا لم ندعهم إلى الصلاة قبل التوحيد مع أن الصلاة توحيد؟ نحن لا نشك، كل العبادات توحيد. نعم، أحسنت. لأن الإنسان وإن صام وصام وصلى وحج البيت الحرام وقد أخل بالركن الأول من أركان الدين وهو التوحيد، فلا يقبل منه صرف ولا عدل، لا تقبل منه عبادة. عاملة ناصبة، أي تكد وتكدح وتكدح وتتعب، ولكن ما النتيجة؟ تصلى نارا حامية. إذن لأن العبادة لا تقبل إلا بتوحيد، فإذا خل الإنسان به لم تقبل له طاعة. لذلك حكى الإمام الماوردي رحمه الله تعالى الإجماع على أن المرتد لا تقبل منه العبادة. يعني إذا ارتد يقول لك فلان يصلي، يقول صلاة غير مقبولة، فلان يصوم صلاة صيامه غير مقبول، هو بس إنه عسكري ويصلي ورجال طيب، بس إنه دخل مع النظام بس بياخذ، دخل في الجيش بس عشان ياخذ شوية مال، رجل مسكين غريب عاجز عليه ديون. سبحان الله، بئسة الحجج، يبيعون الدين ويبيعون العقيدة بحفنة من الدراهم. والله لو أجل هؤلاء الدين وعظموا التوحيد لما باعوه بأرخص الأثمان وأزهدها. لأن الإنسان يعلم ما هي قيمة التوحيد. الصحابة كانوا يساومون على توحيدهم، ليس في مقابل حفنة من دراهم، بل في مقابل حياتهم، فيرفضون، لا يقبلون إلا أن يعيشوا موحدين ويموتوا موحدين. هذا سكتوها من صاحب الهاتف، حتى لمدة في غير الوقت ما شاء الله. فهو هاتف مرفوع عن القلم، ليس يجري عليه التلفاز. نعم، وقد يؤذن في غير الوقت. نعم، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نعم، هذه الصلوات 5 التي جاء بيانها وتفصيلها كذلك في نصوص أخرى، وهي الصلاة المعروفة، وهذا دليل يستدل به أهل العلم على عدم وجوب أو عدم فرضية غير الصلاة. ومن ذلك يجاب على من قال بوجوب الوتر، ولا شك أن الوتر سنة مؤكدة لا يليق بالإنسان أن يتركه ولا أن يداوم على تركه. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا داوم الإنسان على ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني لا تقبل شهادته في مجلس القضاء، يعني كانوا يعدون ذلك قادحا في عدالة المرء، فما بالك بالذين يضيعون الصلاة أصلا. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك معيار الإيمان اختلف عند الناس، حينما يتقدم ناكح أو رجل يريد النكاح أول ما يسأل عنه ما يسأل عن الدين ولا يسأل عن الصلاة، نسأل الله، الله المستعان. كم عندك؟ أنت عندك تجارة؟ تملك المال؟ والله عندك مصاري؟ حياك الله على الرحل والسعة. لو تريد الأولى والثانية والثالثة والرابعة زوجناك. أما أن تأتي صعلوك لا مال لك فليس لك إلا الضرب بالنعال، أخرج من غير مطرود. الله المستعان. يرد أهل الصلاح وأهل الجهاد وأهل الهجرة لصلاحهم وهجرتهم. وأما أرباب الدنيا الذين أعرضوا عن طاعة الله عز وجل يردون. الله المستعان. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هنا كذلك الركن التالي وهو فرضية الزكاة، وهي ركن من الأركان تجب على من ملك مالا زكويا بلغ نصابا وحال عليه الحول مع التقسيم أو مع التفريق بين الأموال التي يشترط فيها الحول والأموال التي تجب في وقت الحصاد كالحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن إذا كان الإنسان عنده من بهيمة الأنعام من الأغنام أو من البقر أو من الإبل فبلغت نصابا، فالإبل مثلا في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 10 شاتين إلى 25، ثم بعد ذلك ينتقل لمرحلة أخرى، وفي الغنم في كل 40 شاة، وفي الإبل في كل 30 تبيعة وتبيعة، وهكذا. وكل من ملك مالا زكويا حال عليه الحول وجب عليه أداء الزكاة. وكذلك إذا كان مالا أو عروض تجارة فحال عليه الحول ويجب أن يخرج ربع العشر، وهكذا. هنا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذه قال أهل العلم وفيه مشروعية عدم إخراج الزكاة من البلد التي فيها صاحب المال، ولكن هذا قول في المسألة. فلذلك وقال الشاهد من ذلك تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، أي من غني البلد إلى فقراء البلد. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج من إخراج الزكاة خارج بلد المزكي إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، كان يكون هناك فقراء أحوج أو يكون له قريب أحوج هناك فيجمع بين الصدقة والصلة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي على الإنسان أن يتقي الكرائم وإنما يقتصر على أخذ ما وجب على صاحب المال. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، لأن جباية الزكاة مظنة أن يقع الجابي في ماذا؟ في الظلم. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إياك وكرائم أموالهم. لماذا؟ لأن الناس تتعلق بالأموال. بعض الناس ما عنده مشكلة، خذ أولاده لكن لا تأخذ ماله، ما عنده استعداد، يقول أبنائك ولا تستاهل روح معهم، لكن المال لا، والله ما لو تذبحني ما أعطيك مالي. طبيعة الناس هكذا، تتعلق نفوسهم بالمال. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إياك وكرائم أموالهم، النفوس تتعلق بالمال، هذه طبيعة البشر، يحبون المال حبا جما. واتق دعوة المظلوم. لا إله إلا الله، اتق دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، يرسل معاذ عالم من العلماء وتقي من الأتقياء يصيب بهذه الوصية. ألا لو نوصي واحد نقول اتق دعوة المظلوم، ما جوابه؟ شايفني أنت؟ شايفني مسوي شيء؟ أحد اشتكى لك؟ الله أكبر، والله ليس هذا تخوينا من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حاشا معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يظلم الناس في أموالهم، ولكنها التربية والتشريع، أن ينبه على ذلك، لأن المقام مقام تعليم ومقام إرشاد وتوجيه عليكم السلام. فلما كان المقام كذلك تعين البيان وتعين الإيضاح، اتق دعوة المظلوم. هنا الخطاب اتجه إلى الدعوة، يقول اتق دعوة المظلوم. لماذا لم يقل اتق المظلوم؟ لأنه إذا قال لك اتق دعوة المظلوم أشار بهذا السياق إلى المظلوم نفسه، لأنك إذا ظلمته دعا عليك. فلما قال لك اتق دعوة المظلوم علمنا أن أنه أراد بهذا السياق المظلوم نفسه، لأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. نعم، تجاوزنا القدر، وإلا بقي عندنا حديث وهو طويل، فلعلنا نقتصر ونتوقف على هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس الماضي هذا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. نكمل في الدرس القادم.